شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث فيما يتعلق بالشرح والتعليق على كتاب الإمام مسلم التمييز. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن. وزال المؤلف رحمه الله تعالى يمثل لطريقة أهل العلم في بيان العلل والكشف عنها، وأنهم تارة يعلون الإسناد، تارة يعلون المتن، وتارة يعلونهما معا. فهنا يضرب مثالا بحديث متنه كله ليس بمحفوظ، المتن كاملا غير محفوظ. وكان قد تقدم معنا أنه ذكر أمثلة لمتون بعضها غير محفوظ، يكون فيها شيء من الشذوذ. هنا المتن كله غير محفوظ. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى. تقدم معنا هذا الإمام الثقة النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا وكيع، هذا هو ابن جراح بن مليح الرؤاسي، أجل من أن يقال ثقة رجال الجماعة، كنيته أبو سفيان. عن سفيان تقدم معنا أنه هذا هو الثوري، الراجح أنه هو الثوري، وإن كان قلنا وكيع يروي عن السفيانين، يروي عن ابن عيينة وعن الثوري، لكنه هنا هو الثوري. قال الإمام أحمد في الثناء على يحيى بن يحيى: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. قال عن وكيع، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس. تقدم هذا هو الأوزاعي عبد الرحمن بن ثروان، تقدم معنا عن هزيل ابن شرحبيل الأودي الكوفي، ثقة، مخضرم. ومعنى مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام، فهو معدود في كبار ماذا؟ في كبار التابعين، يعني في الطبقة الثانية في تقسيم ابن حجر. ابن حجر جعل الطبقة الأولى من صحابة، ثم قسم التابعين إلى أربعة أو خمس طبقات، ثم شرع في طبقات تابعي التابعين. ثقة، خرج له البخاري والأربعة. من الأربعة يا إخوان؟ قلنا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن المشهورة. عن المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا الخبر مختصر، وعلى اختصاره فيه الغلط في المتن. فالمحفوظ في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على الخفين، والمسح على الخفين من حديث المغيرة هو حديث مشهور متواتر، حتى قال أبو بكر البزار: جاء من نحو من 60 طريقا عن المغيرة، وذكر ممدة منها 44 طريقا إلى المغيرة. أصل هذه القصة مخرج في الصحيحين، وأصل هذه القصة مخرج في الصحيحين، ولكن بلفظ إخوانيش: فمسح على خفيه، مسح على الخفين. قال شيخنا سليمان العلوان فك الله أسره: هذا غلط، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، بل ورد بلفظ الخفين، وكذلك لفظة النعلين ضعيفة أيضا، لأن الخبر في الصحيحين بدون هذه الزيادة يعني بدون هذين اللفظين، لا لفظ الجوربين ولا لفظ النعلين. قال وإنما نأخذ ثبوت المسح على النعلين من غير هذه الطريق كحديث علي رضي الله عنه في رواية أبي ظبيان. قال مسلم حدثنا أبو بكر، من هذا يا إخوان؟ ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الإمام الثقة صاحب المصنف. حدثنا قال أبو معاوية، أبو معاوية على محمد بن خازم الضرير، خرج له الجماعة. ومرويات أبي معاوية فيها تفصيل لأهل العلم، هذه مسألة مهمة يا إخوان، يعني معرفة حالة الراوي الذي تكلم في روايته عن بعض الشيوخ دون غيرهم، هذا أمر مهم جدا، وهو يعتبر أصل من أصول العلل. فإن من اعتمد على المختصرات يفتح مثلا يجد عن أبي معاوية أنه ماذا؟ ثقة، فيعتمد أنه ثقة مطلقا، فحيثما وجد رواية فيها أبو معاوية يصحح الرواية مباشرة إذا سلم باقي الإسناد والمتن، وهذا غلط. ينبغي النظر في حالة الرواة بشيء من التوسع، تقرأ في أكثر من كتاب للراوي، لأنه ربما يكون عنده إشكالية في رواية معينة، وكنا قد ضربنا أمثلة من قبل مجموعة من الرواة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ينقسم حديثه إلى أقسام. القسم الأول معدود في الدرجة العليا من الصحة، وهي مروياته عن الأعمش، مروياته عن الأعمش. فإذا روى أبو معاوية عن الأعمش فهو في الدرجة العليا من الصحة، ينافس مرويات كبار الأئمة والثقات. الثانية أو القسم الثاني مروياته عن عبيد الله بن عبد الله العمري المصغر وهشام بن عروة، فقد تكلم الأئمة في روايته عنهما خاصة فيها نوع ضعف، وإن كان أصل فيها كذلك عند الأئمة القبول، لكننا نحترز إذا روى أبو معاوية عنهما نحترز أكثر، فإن وجدنا اختلافا في الرواية مع أحاديث صحيحة أخرى فنحمل هذا على ماذا؟ على الوهم الذي يقع لأبي معاوية في مرويات عبيد الله العمري المصغر وهشام بن عروة. فلا نقول بأنه إذا روى أبو معاوية عن العمري المصغر وهشام أنه ضعيف، هذا غلط أيضا، لكن نقول هناك كلام فيه إذا روى عنهما. الحالة الثالثة إذا روى عن غير هؤلاء، عن غير الأعمش وعن غير العمري المصغر وهشام، فروايته مستقيمة، فإن خالف ضعفت روايته، لأنه نحن قلنا درجة العليا في ماذا يكون؟ في من؟ في الأعمش، درجة العليا في الأعمش. إذا نقول بالجملة مرويات أبي معاوية مستقيمة، مرويات أبي معاوية مستقيمة في الجملة، والأصل فيها كذلك القبول، إلا إذا كانت من مرويات هشام بن عروة والعمل المصغر أو عن غير الأعمش، ربما يقع في حديثه الغلط والوهم. عن الأعمش سليمان نيران الإمام الثقة المعروف، عن مسلم، مسلم هناك اثنان مسلم في هذه الطبقة، هناك مسلم البطين وهناك مسلم ابن صبيح أبو الضحى، والراجح أنه مسلم ابن صبيح أبو الضحى ثقة ثبت من رجال الجماعة، إذ ليس من تلاميذ مشروق مسلم البطين، ولا يوجد في شيوخ مسلم البطين مشروق، لكنه يوجد مشروق في شيوخ مسلم ابن صبيح، ويوجد في تلاميذ مسروق بن الأجدع مسلم ابن صبيح. هكذا نستطيع أن نتعرف على الراوي إذا تعددت الأسماء بين يدينا في راوي معين. ثقة من رجال الجماعة، عن مسروق هذا هو ابنه الأجدع، أجلنا نقال ثقة إمام من رجال الجماعة، قيل غير عمر رضي الله عنه اسم والده فسماه عبد الرحمن وقال إن الأجدع شيطان، الأجدع شيطان. عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وساقه، وهذه رواية صحيح الإمام مسلم. قال والأسود بن هلال عن المغيرة ثقة جليل مخضرم الأسود وهلال من كبار التابعين رجال البخاري ومسلم وابي داود والنسائي. قال وعلي بن ربيعة هذا بن نضلة ثقة أيضا من رجال الجماعة. قال خطبنا المغيرة خطبنا المغيرة قال وإياد بن لقيط هذا السدوسي ثقة من رجال مسلم وابو داود الترمذي والنسائي عن قبيصة ابن برمة هذا الأسدي مختلف في صحته مختلف في صحبته مختلف في صحبته روى له البخاري في الأدب المفرد عن المغيرة بن شعبة وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والرواية المتقدمة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنف من طريق علي بن ربيعة. قالوا عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه حمزة هذا واحد أبناء المغيرة بن شعبة ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبيه وهو المغيرة بن شعبة. وقد خرج مسلم طريقا أخرى ستأتي من حديث عروة ابن المغيرة عن أبيه فتكلم في هذا وقالوا بأن الأصل هو رواية حمزة عن أبيه ولكن مسلما اعتمد كلا من الروايتين وخرج كلا من الروايتين فساقها بإسنادها من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة قال نحو حديث عباد كما سيأتي معنا نحو حديث عباد فمسلم ارتضى كلا من الطريقين ففي مقابلة من انتقل ذلك نقابله بأن مسلم ارتضى كل من الطريقين وخرجهما. قال عروة ابن المغيرة أي كذلك رواه عروة بن المغيرة وهذا الابن الثاني أو أحد أبناء المغيرة رضي الله عنه. المغيرة له أربعة أبناء من الذكور حمزة وعروة وغفار ويعفور كلهم أبناء المغيرة ابن شعبة حمزة وعروة وغفار ويعفور. عروة بن المغيرة عن أبي عروة ثقة ثبت من رجال الجماعة يعرف بأبي يعفور عن أبي بن المغيرة بن شعبة هذه الطريق خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي كذلك. قال والزهري عن عباد الزهري تقدم معنا من هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عباد هذا هو ابن زياد ابن أبي سفيان رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال عنه ابن المديني مجهول قال عنه ابن المديني مجهول هذه الرواية ذكر إما أن مالك رحمه الله تعالى وقع منه وهم في هذه الطريق حيث رواه عن الزهري عن عباد بن زياد قال من ولد المغيرة ابن شعبة تقدم معنا هذا المثال في أول كتاب التمييز لو تذكرون عن المغيرة ابن شعبة في قصة المسح وهذا خطأ الصواب عباد عن عروة عن أبيه عباد عن عروة عن أبيه فهذه الطريق رجع أبو داود في سننه. ودافع بعضهم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فقالوا قد روى روح عن مالك هذا الحديث على الصواب أي من رواية عباد بن زياد عن عروة عن أبي وقالوا إن رواها يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك قالوا رواها يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد عن أبيه المغيرة وهم فيه يحيى فجاء الحمل فيه على من؟ على يحيى ليس على مالك فهو لا يدافع عن ابن مالك في هذه الطريق فقد رويت بدون ذكر أبيه. قال وبكر ابن عبد الله هذا المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت إمام الرجال الجماعة، وقد روى بكر عن كل من الابنين، عن كل من الابنين عن حمزة وعن عروة، وهذا يقوي ما تقدم في اعتماد مسلم كلا من الطريقين. قال عن ابن المغيرة هكذا مبهما لم يقدم من هو، تقدم أنه يروي عن كليهما، عن المغيرة رضي الله عنه، وهذه الطريقة أيضا تشرح الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد كذلك. قال وسليمان التيمي تقدم معنا هذا فرخان أو ابن فرخان أحد السادة ثقة رجال الجماعة، عن بكر تقدم هذا المزني، عن الحسن هذا البصري، الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن، أبوه اسمه يسار، أبوه اسمه يسار، الإمام الثقة الفقيه العابد الزاهد رحمه الله تعالى، أحد أئمة أعلام التابعين. وأنت إذا فتشت في الكتب تحتاج إلى أن تعرف اسم والده الحسن ابن أبي الحسن، أو تبحث عن الحسن ابن يسار، أما إذا كتبت الحسن البصري فربما لا تجد هذا الاسم. والحسن البصري أيضا ممن لحديثه أحوال، لحديثه أحوال من رجال الجماعة، وكان كثير الإرسال، وأكثر مراسيله فيها ضعف. قال هذا جماعة من أهل العلم، بينما ذهب آخرون إلى أن كثيرا منها صحاح، لا سيما إذا رواها عنه الثقات، من هذه حالة أخرى، إذا أرسل الحسن ننظر في تلميذه، فإن كان ثقة صار مرسله أقوى من لو روى عنه شيخ من الشيوخ غير الثقات، فضلا عن المجاهيل. قال ابن المديني صحاح ما أقل ما يسقط منها، يعني مراسيل الحسن، يقول عن ابن المديني صحاح ما أقل ما يسقط منها. قال أبو زرعة كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث، إن هذا كذلك يعبد كلام ابن المديني. وقال آخر إنه إذا أرسل فكثير من حديثه يرسله عن علي رضي الله عنه، وامتنع عن ذكر علي خشية من الحجاج، خشية من الحجاج. سمع من ابن عمر وأنس وابن مغفل رضي الله عنهم أجمعين، وفي سماعه عن جندب وعمر بن تغلب وأبي برزة خلاف. ولم يسمع من أبي هريرة ولا جابر ولا معقل بن يسار ولا عمران بن حصين ولا أبي سعيد الخدري ولا ابن عباس ولا من أبي موسى ولا من أسود بن سريع وسراقة وعبد الله بن عمرو وأسامة والنعمان والضحاك ابن سفيان، كل هؤلاء لم يسمع منهم. وأضاف بعضهم كذلك عقبة بن عامر وأبي ثعلبة الخشني وقيس بن عاصم وعائد بن عمرو وأبي الدرداء وسهل بن الحنظلية وعتبة بن غزوان ودغفل وعبادة وسلمة بن محبب وثوبان والعباس، كل هؤلاء جاءت روايات الحسن عنهم ولم يسمع منهم. وسافر مع عبد الرحمن بن سمرة ودخل على عثمان بن أبي العاص، وروي أنه رأى عليا وعثمان وعامة البدريين ولكنه لم يسمع منهم كما قاله أبو زرعة. وأما قول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة، قد يشكي على بعض هذه الرواية، يقول خطبنا ابن عباس بالبصرة. قال ابن المديني إنما أراد خطب أهل البصرة، خطب أهل البصرة. قال كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين، قدم علينا أي على بلدنا، فليس المقصود قدم عليه وراءه هو. وكذا قال أبو حاتم. قال أحمد لم يسمع من ابن عباس، إنما كان ابن عباس بالبصرة واليا عليها أيام علي. قال أبو زرعة في من قال حدثنا أبو هريرة قال يخطئ، يعني هذا خطأ. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالما الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يبين ضعف سالم، يعني ليس بشيء، ما زال سالم ضعيف ولا يؤكد ضعف سالم يقول. وكذلك بين الحفاظ خطأ من قال فيه في رواية الحسن حدثنا جابر وحدثني عمران بن حصين، كل هذا على الخطأ، ليس له رواية بالسماع عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهنا أيضا حديث موهم كذلك جاء في سنن النسائي في الكبرى وفي المجتبى من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، هذا من رواية الحسن عن أبي هريرة. وقد قال فيه الحسن سمعت أبا هريرة. وجدت في بعض التراجم قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وهذا النقل حقيقة مشكل، لأن الموجود في سنن النسائي قال أبو عبد الرحمن النسائي لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة هكذا في الكبرى. قال النسائي في المجتبى الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، إذن علق مباشرة على هذه الرواية وقال لم يسمع، قال الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. بقي الحديث على حديثي عن سمرة، سمرة في الحسن، إذا روى الحسن عن سمرة ففيه ثلاثة أقوال مشهورة. قول أول أنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة وهو المخرج في صحيح البخاري. القول الثاني كلها سماع، إذا قال الحسن عن سمرة الأصل فيها السماع، وجزم بهذا ابن المديني علي بن المديني، وحكاه الترمذي عن البخاري. القول الثالث قالوا رواية الحسن عن سمرة في غير العقيقة كتاب ولا يلزم منه الانقطاع، ولا يلزم منه الانقطاع. قال بهذا القطان وآخر. إذا نخلص من هذا أن الراجح في مرويات الحسن عن سمرة أنها جيدة مقبولة، مرويات الحسن عن أبي عن سمرة جيدة مقبولة. هذا ملخص ما يدور حول رواية الحسن رحمه الله تعالى. قال عن ابن المغيرة ابن شعبة، هذا حمزة كما بين ذلك النسائي في السنن، فقد روى هذه الطريق وبين أن من رواية الحسن عن حمزة عن أبيه الصحابي الجليل. قال وشريك، هذا تقدم عن ابن عبد الله بن أبي نمر، صدوق في حديثه نوع لين. عن أبي السائب، هذا له صالح مدني قيل اسمه عبد الله روى له مسلم والأربعة. قال ابن عبد البر عنه أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل عن المغيرة وهذه الطريق خرج أحمد في مسنده. قالوا محمد ابن عمرو هذا ابن علقمة بن وقاص الليثي معروف صدوق له أوهام الرجال الجماعة عن أبي سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري إمام رجال الجماعة عن المغيرة صحابي الجليل قال وعروة بن المغيرة عن أبيه أي هذه طريقة أخرى كذلك. قال وعامر هذا ابن شراحيل الشعبي ثقة ثبت مخبرا من رجال الجماعة يرسل عن الصحابة رضي الله عنهم قد أدرك جمعا غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم قيل أدرك 500 صحابة أدرك نحو من 500 صحابة. قال عنه عبد الملك بن عمير في مراسيله صحاح صحاح عبد الملك بن عمير مراسيل الشعب. يا إخواننا مسألة مهمة ننتبه لها عندما نقول صحاح لازم منها أنها حجة ننتبه يا إخوان. فاذكرون في مقدمة مسلم لما شرحنا المقدمة وفي كلام مسلم قال لما بين أن المرسل في قوله وقول غيره ليس بحجة فرق يا إخوان يكون حديث صحيح وأن يكون حجة. يعني مثلا عندنا حديث صحاح لكنها ليست حجة بمعنى أنها لا يحتج بها في مقابلة أحاديث أشد منها صحة وأظهر أو لكون وجود نسخ فيها تحديد المسعود عند الصحيحين في قصة التطبيق مثلا الآية المخرج في الصحيحين وليس عليه العمل وليس حجة في الباب لأنه قد نسخ العمل به. وكذلك في من جامع ولم ينزل أنه يجزئه ماذا الوضوء أحاديث صحاح موقوفات عن الصحابة وليس صحاح ولكن العمل على ماذا؟ على أن من جامع أهله إذا أولج فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل. فعندما نقول صحاح أي تصلح الاعتبار والاستئناس بها. وهذا يذكرني بقضية الانتقاء في الأحاديث. يعني مثلا الترمذي صحح رواية الشعبي عن أم سلمة في الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل على الترمذي حسن صحيح لأن هذا انتقاء والترمذي إمام ينتقي كما ينتقي مسلم كما ينتقي البخاري وكما اجتبى النسائي أحاديث فخرجها في سنن الصغرى وهي صحاح عنده الأصل فيها الصحة عند النسائي فإذا الترمذي إمام ولم يختلف عليه في هذا الخبر يعني لم يخالف أحد الأئمة في تصحيح هذه الرواية بعينه وإن كان معروف أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة كما تقدم معنا. على كل هذا انتقاء من الترمذي قال عنه حسن صحيح والحديث الفضائل فلا حرج في العمل به. قال وسعد بن عبيدة هذا السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة رجال الجماعة قال سمعنا المغيرة أي عامر الشعبي وسعد سمع من المغيرة وهذا دليل على أن عامر الشعبي سمع من المغيرة خلافا لمن نفى ذلك وقال بينهما رجل. وبعضهم حاول أن يجعل هذا من باب العطف الأغلبي قال سمعنا والسامع واحد فقط يعني سعد ابن عبيد هذا بعيد وهذا بعيد. قال وأبو العالية هذا أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران نعم الرياحي ثقة ثبت رجال الجماعة وكان يوصل كذلك عن فضالة هذا ابن عمرو الزهران هذا ابن عمرو الزهران وقد كشف عن هذا الطبراني في الكبير في المعجم الكبير وكذلك الإسماعيلي في معجمه فقد روى نفس هذه الطريق من طريق أبي العالي عن فضالة قال عن فضالة ابن عمرو الزهران فعرفنا من هو فضالة في هذا الخبر عن المغيرة كل حديث كل هذه حديث صحاح وأسانيد قوية. قال وعمر بن وهب هذا الثقفي البصري خرج البخاري في جزء القراءة والنسائي وهو الثقر وكذلك العجلي والثقر. وهذا الطريق خرج احمد فيها المسلم. قال وابن عون تقدم معنا هذا عبد الله امام الثقه يا جماعه عن عامر هذا الشعبي عن عروه عن المغيره. قال وابن سيرين عن عمرو هذا عمرو بن وهب نفس الروايه المتقدمه عن المغيره اضافنا روايه ابن سيرين محمد بن سيرين تقدم معنا ثقته يا جماعه ائمه التابعين. وقتاده عن الحسن فهذا تقدم معنا من ابن دعامة السدوسي ثقة من رجال الجماعة وكان يدلس. وزرارة بن أوفى هذا العامري الحرشي أبو حاجب البصري القاضي ثقة من رجال الجماعة عن المغيرة صحابي الجليل قال وحريز ابن حية صوابه زبير ابن حية صوابه زبير ابن حية ثقة خرج له البخاري والأربعة. عندكم حريز أنتم كلكم نعم زرارة ابن أوفى جاء روايتان جاء عندكم في النسخ ابن أبي أوفى الأصل في النسخة ابن أوفى. وهذه المواطن التي تقدم معنا إشارة إليها مرارا أنه كان ينبغي على المحقق أن يثبت الأصل ثم يجعل حواشي في الأسفل يبين ما أفاده من الكتب الأخرى ويصوب ونقل، لكن هذا يكون عين في الحاشية هذا هو الأصل. لكن الأصل أن تثبت الموجود في المخطوطة المطبوعة في الأصل. ففي الأصل زرارة ابن أوفى فالذي عندكم هذا من تصرف المحقق هذا من تصرف المحقق. عندكم حريز بن حية كذلك نعم هو في المخطوط حريز بن حية وهو صواب زبير بن حية ثقة من رجال البخاري والأربعة الثقفي عن المغيرة. قال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة. الله ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه وهم من التابعين وهم من التابعين وأجلتهم. الواو عندكم مفصولة يا إخوان ولا ملتصقة في وهم متصلة متصلة ألا وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق وذكر من تقدم ذكرهم أو ذكر من تقدم ذكرهم. فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل ومن خالف خلاف بعض هؤلاء ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك. العبارة فيها اضطراب حقيقة قد تكون من يعني عدم تحقيق المخطوطة قد يكون فيه التصرف. والحمل فيه عن على أبي قيس أشبه وبه أولى منه بهزيل لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر سنذكرها في مواضعها إن شاء الله. هذه قاعدة عند المحدثين أن الحديث إذا كان معلولا أو ضعيفا ألحقنا العلة بأقرب الرواة من الضعف فلا نحمل على الأوثق وهناك من هو أقل منه وإن كان الأوثق هذا قد جرح وتكون لما فيه. فهنا عندنا هزيل وعندنا أبو قيس فالحمل على أبي قيس أولى من الحمل على هزيل. قال فأما في خبر المغيرة في المسح حدثنا مسلم قال فأخبرني محمد بن عبد الله بن طهزال على ثقة من رجال مسلم وحده روى له في الصحيح 11 حديثا عن علي بن الحسين بن شقيق ثقة ثبت حافظ رجال الجماعة العبدي أبو عبد الرحمن المروزي من أجل أصحاب عبد الله بن المبارك. قال قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث، يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس، على الثوري فقال: لم يجئ به غيره، فعسى أن يكون وهما. إذا حكم عليه الثوري بماذا؟ بالوهم. وهنا نعرف جلال قدر الثوري، حيث يعرض عليه إمام كابن المبارك أحاديث لتجلية حالها. وهذه الطريق صححها الترمذي، صححها الترمذي رواها وقال أنا حسن حسن صحيح. إذن هنا الترمذي انتقى تصحيح هذا الخبر، وقد خالفه هنا كما ترون الإمام مسلم، وخالفه فوقه عبد الله المبارك، وخالفه كذلك من؟ سفيان الثوري. وهنا يأتي التعليق على مسألة الكلام على سنن الترمذي وطريقة الترمذي في سننه. هناك للأسف الشديد بعض أهل العلم رمى الترمذي بالتساهل ويتذرعون بمثل هذه الأخبار التي يصححها الترمذي ويضعفها آخرون، ولا شك أن هذا من غلط البين. الترمذي إمام جليل من أئمة العلل، الناس عال على كتابه العلل الكبير، فعال على تعليقاته ونقولات عن إمام البخاري وهو شيخه، نقل عنه جملة من العلل كذلك. والذي يقرأ سنن الترمذي يجد نفسه أمام إمام جهبد كبير في هذا الباب. ولو ذهبنا نضعف الأئمة على هذا المنوال لكونهم رووا خبرا فصححوه بخلاف ما قال عامة أهل العلم، لوجدنا أنفسنا ربما نحتاج أن نضعف حتى البخاري نرميه بالتساهل، نروي مسلم كذلك بالتساهل. ولا يخفانا أن هناك رجال في البخاري لم يرتضهم الإمام مسلم، لم يخرج له مسلم، من أمثال ابن أبي أويس مثلا. وهناك رجال في مسلم لم يرتضهم من؟ البخاري كالعلاء بن عبد الرحمن. فهل نقول بأن من خرج لفلان وصحح خبره فهو متساهل؟ وكذلك البخاري مثلا خرج حديث شريك عن أنس وفيه ألفاظ أنكرها عامة أهل العلم، وكذلك حديث خلق الله تعالى التربة في مسلم. فلو سلكنا هذا المنوال لوجدنا نفس أنفسنا أمام غلط فظيع وخطير. فكون الإمام اجتهد في مسألة ما غاية ما يقال بأننا نقول أخطأ والصواب مع غيره، لكن ما نرميه بالتساهل أبدا، ولا نجعل هذه قاعدة كلية في أن مرويات الترمذي أو تصحيحات الترمذي الأصل فيها التساهل، نسأل الله العافية والسلام. هذا غلط، هذا لا شك أنه غلط. بل في سنن الترمذي يروي الترمذي أحاديث ويذكر أن البخاري يصححها والترمذي يضعفها، فماذا نقول؟ الترمذي متشدد هنا أم ماذا نقول؟ أم نقول أن الإمام البخاري متساهل؟ هذه طريقة غير مرضية في الحكم على الأئمة رحمهم الله تعالى. خذ مثالا آخر على هذا المنوال. مثلا قال الترمذي: حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. لاحظ هذه الطريق من طريق أبي معاوية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ظاهر الإسلام أنه صحيح لا إشكال فيه، غاية ما فيه محمد بن عمرو وصدق كما تقدم معنا رجال جماعة، وكثير من يصححون له كثير من الأخبار. طيب انظر ماذا يقول. قال أبو عيسى يعني الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من هذا، لا حديث أبي هريرة لا نعرف لا نعرفه مثل هذا الأمر من حديث أبي معاوية، هكذا وجدتها باللفظ. والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. لاحظ أعلى حديثا بحديث آخر الذي يروى بالتساهل يمرر كل من خبرين ويسكت طريقة الفقهاء، يقول لا اختلاف بينها ولا تعارض، هذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح، وهذا حديث مختلف عن هذا تماما أصلا. فنمر كل من الخبرين. مسلم مثلا في صحيحه ذكر زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، مع أن الأكثر لا يروي هذه الزيادة مطلقا، ولم يقل أحد بأن مسلما تساهل في ذلك أو متساهل، لكن نقول ماذا؟ أن مسلما رأى أن هذه الزيادة ثقة تقبل، هذه غاية ما في الأمر، زيادة الثقة تقبل بضوابط أليس كذلك وقرائن، احتف الضابط وقرائن عند مسلم فصحح هذه الزيادة وهذه الرواية وخرجها في صحيحه. ذكر خبر خطأ متنه تدفعه الأخبار الصحاح، ذكر خبر خطأ متنه تدفعه الأخبار الصحاح. عندكم ترجمة غير هذه؟ عندي تدفعه قال مسلم غير أننا نبدأ بذكر الرواية الصحيحة ثم نتبعها الفاسدة، يعني غير طريقته التي كان عليها في منوال الكتاب من قبل، كان يرد الأحاديث الضعيفة ثم يلحق بالأحاديث الصحيحة التي تبين وتكشف الضعف. هنا سيذكر الصحيح أولا ثم يتبع بذكر الضعيف، وهذه الطريقة سلكها مسلم في صحيحه. الأكثر في طريقة مسلم في الصحيح أنه يقدم الأحاديث الصحيحة ثم يؤخر أحاديث لا يلزم أن تكون معلولة لكن ربما تكون فيها علة، لكن في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان تكون باب المتابعات والشواهد لا من باب التضعيف، لكن ربما علل أخبار كما أشار هو إلى هذا في مقدمته رحمه الله تعالى. قال أحدثني زهير بن حرب، تقدم من الإمام الثقة الحافظ رجل الجماعة إلا الترمذي وأثر عنه مسلم رحمه الله تعالى، قال أحدثنا مروان هذا بن معاوية الفزاري تقدم معنا، كان يدلس تدريس الشيوخ ثقة ثبت حافظ من رجال الجماعة. قال وحدثنا يزيد بن كيسان، هذا هو القطان هذا بن كيسان صدوق من رجال مسلم والأربعة، وتكلم فيه بعض من جهة كثرة وهمه، لكن قال قطان كلمة جامعة فيه، قال صالح وسط، صالح وسط، يعني ليس هو بالثقة الذي تشد عليه يديك وليس هو الذي تترك روايته أو لا يحتج بروايته، لا نحتج بها أحيانا ولكنها ليست في الدرجة العليا. عن أبي حازم، هناك اثنان أبو حازم، سلم بن دينار وسلمان الأشجعي، وهنا هو سلمان الأشجعي ثقة من رجال الجماعة. أما أبو حازم سلمة ابن دينار ليست له رواية عن أبي هريرة في الكتب الستة، ولا يذكر أيضا في تلاميذ أبي هريرة أبو حازم سلمة ابن دينار، فعلم أنه سلمان الأشجعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمه صخر الدوسي يختلف على اسمه كثيرا جدا، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين وحفظ جمع الغفير ولم يبزه في الحفظ والرواية سوى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم يعني مكث إلى أن تهور الليل واشتدت ظلمته، هذا معنى أعتم، وهذه اللفظة كان قد نهي عنها في أول الأمر لأنها كانت تغلب على المسمى الشرعي العشاء، ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه هي العشاء، ثم لما استقر الأمر وظهر المعنى الشرعي والاسم الشرعي استعملت هذه اللفظة في بعض الأحاديث، وبعض من صحف قرأ قال اعتم رجل لبس العمامة، أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. هذا الخبر المحبوب في هذا الباب. قال ومالك عن سهيل عن أبيه, سهيل هذا ابن أبي صالح صدوق من رجال الجماعة, عن أبيه من هو إخوان إخوان سمان أبو صالح إمام ثقة رجال الجماعة. ومالك هذا من ابن أنس إمام دار الهجرة. قال وسليمان بن بلال أيضا ثقة ثبت إمام زاهد صاحب أقوال عجيبة في الرقائق رحمه الله تعالى, أبو محمد القرشي رجال الجماعة, عن سهيل عن أبيه. وحماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت وكان من كبار الحفاظ في زمانه ومن طبقة حماد بن سلمة, وحماد بن سلمة أشهر في السنة والإنكار على أهل البدع, وحماد بن زيد أشهر في الضبط والإتقان. عن غيلان, هذا هو ابن جرير كما قال المؤلف, قال عن غيلان ابن جرير هذا المعول الأزدي البصري ثقة من رجال الجماعة, عن أبي بردة هذا ابن أبي موسى قيل اسمه عامر قسمه وقيل اسمه الحارث من النبلاء ثقة من رجال الجماعة, عن أبي موسى الصحابي الجليل عبد الله بن قيس. قال وحماد عن أيوب عن أبي قلابة, هذا طريقة أخرى, حماد بن زيد عن أيوب هذا ابن أبي تميم السختيان تقدم معنا مرارا, عن أبي قلابة هذا عبد الله بن زيد الجرمي ابن عمرو الجرمي ثقة يرسل من رجال الجماعة. قال وعن القاسم ابن عاصم هذا الليثي البصري روى له البخاري ومسلم والنسائي مقبول في الصحيحين, وفي خارج الصحيحين ينظر في خبره فليس بذلك الكبير في الرواية. قوله عن القاسم العفونة على أيوب, العفونة على أيوب ليس على أبي قلاب بدليل ما جاء في مسلم, المسلم صرح في ذلك قال قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلاب, من عاد العفو على من على أبي أيوب عفوا على أيوب. البخاري خرج هذه الطريقة أيضا لكنه لم يذكر تصريح أيوب في هذا, وإنما جاء مبهما قال وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال عن زهدم هذا ابن مضرب الأزدي أبو مسلم الجرمي ثقة من رجال بخاري مسلم والترمذي والنسائي, قال مسلم وتركت طرق زهدم وأبو بردة عن أبي موسى أي لكثرتها, هناك طرق كثيرة كل ذلك يؤكد صحة الخبر والتواتر به, وهذه الطرق خرجها ذكرها مسلم في صحيحه, ذكرها مسلم طرق زهدم وطرق أبي بردة عن أبي موسى ذكرها في صحيحه. قال وحميد عن أنس أن أبا موسى كذلك, يعني هذه طريق أخرى, حميد هذا من الطويل, هذا حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه أبا موسى الأشعري. قال وبشر بن عبيد الله ثقة من رجال جماعة هذا الحضرمي الشامي كم باقي, عن أبي عائد هكذا عندكم إخوان, عن أبي عائد ما؟ عن عائد ما؟ ابن عائد ها؟ كذا نعم. هناك في بعض المطبوع في أقصى المطبوع الطبعات المعاصرة يعني ابن عائد, وهذا أيضا من تصرف بعض المحققين, فإلا فالأصل عن أبي عائد, هو أفاد ابن عائد من خارج الكتاب فصححها في نظره, وكان الأولى ماذا يا إخوان أن يثبت الأصل ويحشي أسفل الكتاب أو في جوانبه ويبين ما يريد من التصحيح في ذلك. عن أبي عائد اختلف في هذا الاسم, قال أبو حاتم وأرى أنه أراد عن عائد الله فقال ابن عائد, فقال ابن عائد انتهى كلامه. لاحظ يعني هنا أبا حاتم هنا يعني أبا حاتم هنا يرى أنه هو عائد الله, هذا أبو إدريس الخولاني, أبو إدريس الخولاني, وهذا هو الراجح في ذلك. فقد جاء في مسند الشاميين وهو المذكور في شيوخ بصر, ودريس الخولاني هو المذكور في شيوخ بسر، وجاء مصرحا بهذه الطريق عن أبي عائد هكذا، عن عائد الله عفوا عن طريق بسر بن عبيد الله عن عائد الله ودريس الخولاني في مسند الشاميين، وجاء في بعض النسخ أبو عابد، وهذا تصحيف، هذا تصحيف. وأما على ما ذكر بعض المحققين أنه ابن عائد، وعبد الرحمن بن عائد الكندي ثقة، ولكن ليس له رواية عن أبي أيوب، ولا يذكر في شيوخ بسر، لأن هذا بعيد أن يكون هو ابن عائد، فلعل الصواب لما رجعه أبو حاتم أن هنا المقصود به هو عائد الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله، فقال أبو موسى الأشعري يا رسول الله، ثم قال في آخره فإذا حلفت على يمين، يعني اختصر الرواية قصة طويلة، جاء أبو موسى الأشعري ومعه جمع فقالوا احملنا يا رسول الله، فقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، ثم ذهبوا. وبعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فدعاه فقال أنا أحملكم، فقالوا قلت كذا يا رسول الله، قال والله لا أحملنكم. فقال والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. فقالوا لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ما أراده، فرجعوا إليه فقال لست أنا حملتكم إنما حملكم الله، يعني ساق الله تعالى رزقا فأعطيتكم منه. هذا ابن شارك للرواية الصحيحة. قال وتميم بن طرفة، هذا بالتحريك ابن طرفة، هذا الطائي الكوفي من رجال مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه. قال عنه الشافعي مجهول، قال عنه الشافعي مجهول، وثقه النسائي وابو داود والعجلي. عن عدي، هذا ابن حاتم الطائي الصحابي الجليل. قال والأعمش تقدم معنا، عن عبد العزيز ابن رفيع ثقة من رجال الجماعة الأسدي المكي. قال يعقوب بن شيبة يقوم حديثه مقام الحجة، يقوم حديثه مقام الحجة. عن تميم وابن طرفة كما تقدم. قال والشيباني، هذا الحافظ الإمام الثقة رجال جماعة أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع كما تقدم. قال وشعبة، هذا من يا إخوان شعبة المحجاج بن ورد العتكي أبو بسطان، نعم. عن عمرو بن مرة ثقة حافظ من رجال الجماعة، عن عبد الله بن عمرو هذا الهاشم القرشي خرج له النسائي حديثا واحدا هو حديث الباب في اليمين، وقد خرج هذا الخبر في المجتبى، وضعه النسائي في المجتبى. فعلى قاعدة تصحيح من في حاله جهل أو جهالة يقول هنا روى عنه ثقة، من هو؟ عمرو بن مرة، وصحح له من؟ النسائي، فهذا يرقي حاله ويرفعه، هذا يرقي من حاله ويرفعه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، نواصل الحديث عن كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمينه، وما زال يسرد الروايات الصحيحة في هذا الخبر، ثم سيردف بالرواية الضعيفة ويفضح أو يكشف حالها بهذه الروايات الصحيحة، وبهذا نتعلم كيف نستطيع أن نأخذ بالحكم على الحديث بجمع الطرق والاعتبار بحالة الرواية سندا ومتنا. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي عن عدي بن حاتم، وهذا قد تقدم الحديث عنه. قال وأبو الزهراء، صحفه بعضهم قال أبو الزهراء، صوابه أبو الزعراء بالعين المهملة، وهو عمرو بن عامر ويقال ابن عمرو، وهذا أصح، ابن عمرو أصح، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختار أن الأصح ابن عمرو. ابن مالك ابن نضلة الجشمي وهو ابن أخي أبي الأحوص الذي يروي عنه هذا الخبر. قال ابن عبد البر عن أبي الزعراء أجمعوا على أنه ثقة. قال عن أبي الأحوص عوف بن مالك هذا هو ابن نضلة الكوفي عوف بن مالك بن نضلة الكوفي والده مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه صحابي جليل. وأبو الأحوص عوف بن مالك وثقه ابن معين والنسائي فهو ثقة. خرج إلى الخوارج فقاتلهم فقتلوه. عن أبيه مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة خرجها النسائي. قال مسلم وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحالف على الشيء يرى غير ما حلف عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لأن الكفارة قبل الحنث غير واجبة على الحالف وهي بعد الحنث واجبة باتفاق من الجميع، فلا يجوز أن يكون المقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها لغرض يجب في وقت ثان. أتفقه على المتن كذلك، وكأنه يشير الرواية التي سيذكرها بعد قليل. وعندنا في هذه المسألة قاعدة فقهية وأصولية كذلك، عندنا في هذه المسألة حكم وشرط وسبب، نمثل بحديث الباب. السبب اليمين، الشرط الحنث، الحكم التكفير يعني يكفر عن يمينه. فلا يصح الحكم قبل الشرط والسبب، لأنه ما له فائدة، ما له قيمة. إذا كفر الإنسان كفارة يمين وهو لم يحلف بعد هل له قيمة؟ ليس له قيمة، لأنه سوف يحلف ثم يحلف ثم يعود يكفر مرة أخرى، ولا نعتبر تلك الكفارة الأولى عوضا عن هذه. والأقوى أن يأتي السبب والشرط ثم الحكم. سبب اليمين، الشرط قلنا إيش؟ الحنث، ثم يأتي الحكم الكفارة. هذا هو الأقوى والأفضل، أن تأتي الكفارة بعد ماذا؟ بعد الحنث. الحالة الثالثة تقدم الحكم على الشرط لا على السبب، تقدم الحكم على الشرط، فهذا الراجح جوازه كما دل على ذلك بعض الأخبار. يحلف ثم ينوي الحنث، لم يحنث بعد فكفر ثم حنث، هذا جائز. وإن كان قلنا الأفضل ما هو يا إخوان؟ أن بعد أن يحلف اليمين إذا أراد أن يحنث نقول يأتي الذي هو خير أولا وهو هذا والحنث، حنث في يمينه أتى الذي هو خير ثم يكفر يمينه الأولى أو اليمين التي حلفها. قال مكي بن عدان سمعت مسلما يقول، وسنذكر الرواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة التي قدمناها. ونبين لماذا قدم الأحاديث الصحيحة ليبين هذه الرواية الضعيفة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى تقدم، ثم يسابون يتقدم. قال حدثنا هشيم، هذا ابن بشير، نعم ثقة ثبت يدلس إمام من الأئمة، عن يحيى ابن عبد الله هذا هو ابن موهب، خرج له الترمذي وابن ماجه. يحيى ابن عبيد الله، ليش قلت أبي عبيد الله، نعم صحيح، يحيى ابن عبيد الله، قلنا هذا هو ابن موهب متروك، وفيه كلام شديد لأهل العلم. عن أبيه وهو عبيد الله ابن موهب، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه مجهول. قال أحمد: يحيى ابن عبيد الله أحاديثه مناكير لا يعرف ولا أبوه، لا يعرف ولا أبوه. وقال الشافعي: لا نعرفه. وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال، لأن هذه ظلمات في الخبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارته. هذه الرواية التي أراد المسلم أن يعلها. والفرق بين هذه الرواية والروايات الصحيحة ما هي يا إخوان؟ أن تلك الروايات الصحيحة دل على أن هناك كفارة بعد الحلف، أن هناك كفارة بعد الحلف. خبر أبي هريرة هنا أفاد أن كفارته أن يأتي الذي هو خير فقط، فلم يكن كفارة هنا، بل جعل مجرد إتيان الذي هو خير هو الكفارة، هو الكفارة. ولا شك أن هذا غلط في هذا الخبر. قال شيخنا سليمان العلوان فك الله أسره: وهذه الرواية منكرة، والنكارة من يحيى ابن عبيد الله، وقد استدل أهل الحديث على ضعف يحيى بهذا الخبر، كما استدل أبو حاتم على ضعف العلاء بن عبد الرحمن حين روى عن أبيه عن أبي هريرة حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الخبر ذهب البخاري وأحمد وأبو حاتم إلى نكارته، وجعل عهد فيه على العلاء. وأصل الخبر في الصحيحين: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. وقال بعضهم: لو أتى العلاء بمثل هذا طرحنا حديثا، يعني لو كرر مثل هذا طرحنا حديثا. وهذه أمارة على أن الراوي إذا تفرد بأشياء عجائب أنه ما يفضي به إلى الترك واطراح حديثه. لكن الراجح في العلاء أنه محتج به، فقد احتج به مسلم في صحيحه في أكثر من 50 موضعا، وروى عنه الأكابر كمالك وغيره، وهو من المكثرين في الرواية. والراوي المكثر إذا وقع من غلط اليسير كما تقدم معنا في كلام عبد الرحمن بن مهدي فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره، فقط نبين أنه أخطأ في الرواية ويبقى ثقة في روايته. مثال آخر: نعيم ابن حماد الخزاعي، نعيم أيضا من المكثرين للرواية وهو إمام جليل، لكن انظر الأقوال فيه، تجد أنهم يعيبون عليه التفردات وأنه يخالف، فسعة روايته لم تشفع له بل كانت سببا في تضعيفه إذ كثرت مخالفاته. لخص الإمام النسائي الكلام فيه ماذا قال؟ كثر تفرده عن الأئمة المعروفين. لاحظ: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به، بلغت به المخالفة إلى هذا الحد. قال: فصار في حد من لا يحتج به. فيبين أنه إذا وجدت في الخبر نعيم محمد الخزاعي فالخبر ضعيف مطلقا، يضعف الرواية. قال مسلم: فلو لم يكن مما تبين فساد هذه الرواية إلا ما ذكرنا قبل من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ويزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي وليكفر عن يمينه لكفى ذلك، فكيف ومعه حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي الدرداء فكيف ومعه حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وغيرهم بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى ابن عبيد الله لا يقتدون به. في بعض المطبوع عندكم يعتدون. أيضا هذا إصلاح من المحقق. الأصل في المتن لا يقتدون به، هذا هو الأصل، لا يقتدون به، وهي بمعنى لا يعتدون به. قالوا أما حديث ابن خياط، ابن خياط هذا خليفة، خليفة ابن خياط، خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط، إذا ليس هذا هو شيخ من؟ ليس هذا شيخ البخاري، نعم، لكن متقدم آخر. وهذا خليفة ابن خياط ليس له رواية في الكتب الستة. جده هو شيخ البخاري، جده هو شيخ البخاري. عن عمرو بن شعيب، فلا معنى في التشاغل به، يعني هذه الرواية رواية خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لا نتشاغل بها، يقول لضعفها الظاهر ومخالفتها لأحاديث الصحاح. وكنية خليفة أبو هبيرة، أبو هبيرة. رويات عمرو بن شعيب جماهير أهل العلم على قبولها، الأصل فيها القبول إلا إذا تفرد أو خالف، ما عدا بعض أهل العلم منهم أبو داود قال لا يحتج به، بينما قال البخاري رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به. هذا توثيق عالي جدا، تقول رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به. قال شيخنا السعد حفظه الله قال رواه أحمد والطيالسي وتوبع خليفة، فرواه أبو داود والبيهقي من طريق بكر بن عبد الله السهمي عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ورواه ابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب به، واختلف على عمرو بن شعيب فقد جاء من رواية الحسين بن واقد أنه إذا حلف على معصية فكفارتها تركها، يعني يقول اختلف في هذا الخبر حتى من جهة لفظه كذلك، اختلف في اختلاف كذلك على وجود اضطراب في أصل الخبر. يقول شيخ العلوان قاعدة، الراوي إذا قل حفظه وكثر خطأه كان دليلا على ضعفه. هذا الخبر له طرق أخرى نعتبر بها، جاء عند ابن ماجه من طريق حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك، أو ألا يتم عفوا، فبره ألا يتم على ذلك. وهذا خبر منكر لحال حارثة، فهذا خبر ما هو بره؟ ألا يثبت على هذا، يقلع عنه، فإذا أقلع كان كفارة له ولم يكن كفارة لذلك اليمين. وهذا بمعنى حديث أبي هريرة حيث جعلوا مجرد الترك أو مجرد إتيان ما هو الأفضل هو كفارة في ذاته. وجاء أيضا عند أحمد من طريق ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها. وهذا حديث منكر، تقدم معنا مرويات يقنش دراج عن أبي الهيثم، يضاف إلى هذا أنه من رواية ابن لهيعة كذلك. وجاء عند أبي يعلى من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها يعني خيرا منها فكفارتها تركها. وهذا خبر واهن، هذا خبر أيضا واهن منكر. فالخلاصة أنه لا يصح في هذا الخبر ولا بمعنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا اتضحت لنا هذه الرواية وكشفنا عن حالها وعرفنا على من الحمل فيها. الرواية التي أشرنا إليها في البخاري من رواية شريك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة الإسراء التي أشرنا إليها من قبل، قلنا فيها ألفاظ انكرها بعض أهل العلم. رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ليس هو شريك النخعي، بهذا نبهنا عليها. طيب نقف عند هذا، نقف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.